إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. قاعدين نتكلم عزيزي المستمع عن الاستفادة من التغيير، يعني كيف نحن اليوم نصنع مستقبلنا والمستقبل الذي نريد. في الحقيقة احنا اليوم صرنا ما عاد نقدر ان احنا نتكلم عن رؤية تفصيلية دقيقة للمستقبل، لكن نستطيع أن نضع يسمونه دايركشن، نضع توجه بالضبط. ولذلك اليوم في الحقيقة كل خطة 500 أو حتى كل خطة، يعني مثلا يعني خطة تنمية لمدة 10 سنوات، يعني معلش احترامي وتقديري كذا، خطة فاشلة بالمية، مستحيل، لأنك لا تستطيع أن تصنع خطة لمدة 10 سنوات. اليوم لا تستطيع. الشركات الكبيرة الضخمة اليوم والدول الضخمة تصنع خطة كل 6 شهور، ما تتحمل حتى تصنع خطة سنوية، ما في مجال، فتصنع خطة كل 6 شهور، تعرض خطة مستهدفة وفيها أولويات معينة وفي سيستم ماشي. في يسوون شيء يسمونه عزيز المستمع هو مولتي بلانينج، مولتي سيناريو بلانينج، اللي هو يعني صناعة مخططات سيناريو. طبعا احنا يعني معلش كل واحد يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعني ما وصلنا للمستوى هذا، يعني احنا حتى الان احنا ما قاعد نختلق سيناريو واحد. فاحنا نتكلم عن مولتي سيناريو، يعني والمقصود في مولتي سيناريو مثلا الان تحت مثلا خذ الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال، يعني هي لما تضع الان مخططاتها يحطون معالم عامه في وين بيتجهون وكذا وتوجههم، ثم خطط تفصيليه دقيقه يعني قصيرة المدى. لكن في كل الأوقات هناك مؤسسات تعمل يسمونها Future Studies Centers، مثلا مراكز استشراف المستقبل، أو Think Tank اللي موجودة، وفي 10 Think Tank ضخمة موجودة في أمريكا يدعمها البيت الأبيض، وفي تقريبا 62 Think Tank ضخمة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد ولا Think Tank واحد في الكويت، ما يوجد ولا Think Tank في معظم الدول العربية باستثناء مركزين يعني موجودين، واحد يعني صغير في الإمارات وآخر أنشئ في عمان، وفي الحقيقة بقية الدول العربية يعني عايشة تحت رحمة الله، ثم تحت يعني رحمة الأمريكان والمتوجهين والاتحاد الأوروبي شي بيقول، وحنا يعني حنكون لنا ردة فعل إن شاء الله مناسبة أو غير مناسبة حسب يعني توجهنا وما ينسجم مع قيمنا، وحنعرضها على أفكارنا. هم يصنعون المستقبل، هم يصنعون الآن المستقبل لنا، حنا سنعرضها ونشوف، ما عندنا الخيارات، احنا مو مشاركين في المولتي سيناريو. وفلذلك هم شو يسوون عندهم الثينك تانك هناك، تضع سيناريوهات كثيره، مثلا حصلت تغيرات في العراق مثلا، وانقلب النظام العراقي مثلا الى انه هو غزته مثلا ايران مثلا، حصل مثلا تغير، هذا على المستوى السياسي. على المستوى التقني الان احنا مش مستشرفين على مثلا اختراع طاقه بديله، فوجد الطاقة بديلة غير النفط، هذا حيقلب موازين كثيرة في العالم. مثلا حيصبح الخليج ما له قيمة حقيقية في العالم، يعني ما له، يعني حتصبح قيمته هي بس جيو يعني جغرافية فقط، لن تكون له قيمة اليوم، له جيو ايكونوميك يعني ريزنز، له في هنا أسباب جغرافية واقتصادية. فالخليج يمتلك كاش ضخم، ونقد ضخم وسيولة ضخمة، يمتلك يعني إيراد لهذه الطاقة المستمرة. صحيح أن أمريكا لديها، بس أمريكا مو كافية، مثلا أمريكا تنتج يوميا أكثر من الكويت، لا وتنتج بحدود تقريبا 75% مما تنتجه السعودية اللي هي أكبر منتج يعني في العالم. فلذلك صح، لكن أمريكا ما يوفيها، فهي قارة كاملة وأكثر من 300 مليون نسمة، الخليج كله تقريبا بحدود 23 24 25 مليون نسمة، وقاعد كل دولة في منتج، يعني الإمارات والكويت والعراق كذلك لصيق بالخليج والسعودية فالحقيقة الحقيقة، لكن ما يوفي الحق اللي موجود. مع ذلك في أمريكا تنتج، فهي تنتج أكثر مما تنتجه الكويت يوميا، وتنتج أكثر مما تنتجه الإمارات يوميا أو على قريب منها، و75% مما تنتجه المملكة العربية السعودية. وأيضا كذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي ثاني منتج في العالم في الغاز الطبيعي، على اعتبار أن روسيا هي الأولى، فالولايات المتحدة هي ثاني منتج للعالم. وكذلك أمريكا هي في الحقيقة المنتج الأول في العالم، وبفارق كبير عن المنتج الثاني والثالث في مجمل الصناعات كلها. فلذلك هم طوال الوقت يفكرون، بس هم الآن من ضمن أفكارهم هم أيضا يعني متصدرين هذه التكنولوجيا فيها. فمثلا التكنولوجيا النووية هم متصدرين فيها، التكنولوجيا اللي نسميها النانو تكنولوجي أيضا هم متصدرين فيها، الفيمتو تكنولوجي اللي أو البيكو تكنولوجي اللي هم قاعد يفكرون فيها مستقبلا، اللي هو مثلا خلال 30 40 سنة حتكون هي متصدرة، هم اللي منطلقين فيها والمتصدرين فيها. لذلك هم في كل التكنولوجيات، بس احنا في الحقيقة احنا مو تكنولوجيا، احنا أرض موجود فيها خير وقاعدين نستثمرها بطريقة اللي احنا تفيدنا، لكن احنا ما قاعدين نستثمر التكنولوجيا. 3 أو 4 سنوات جاءت الآن طاقة بديلة، ما هو البديل؟ فالشعب ما قاعد يصنع مستقبل، الشعب الآن أو مؤسساته أو كذا ما قاعد تفكر في المستقبل، انشغله في أحداث، انشغله في كذا، متخشبة أمام شاشات التلفزيون تنظر الأحداث الدراماتيكية اللي موجودة هني ولا هناك ولا كذا. وثم الأيام تمضي واللحظات تمضي، وفي الحقيقة سيأتي وقت ستصبح يعني في أزمة حقيقية اقتصادية. صحيح أن هذا الشعب العربي شعب مولد، يعني بالنهاية هو شعب مفكر، شعب طموح، شعب مولد، بس احنا يجب ان احنا بندعم فيه هذه الروح بانه هو يعرف كيش، لان في المستقبل عزيزي المستمع الناس اللي هم حيعيشون المستقبل صح، اذا كنا احنا بنعيش المستقبل صح في المستقبل يجب ان تكون لدينا القدره على استشراف المستقبل، هذا رقم واحد. واستشراف المستقبل عزيزي المستمع يعني احنا ما نعمله بشعوذه، استشراف المستقبل هي مساله علميه، يجب ان تعرف وين توجه سائر في المستقبل وكيفية التعامل معه، كيفية التعامل، سرعة التعامل مع التغيرات، سرعة. أحيانا تكون القرارات غير السريعة عزيزي المستمع تطيح بنظام، تطيح بسيستم موجود، تطيح بشركة بسبب قرارات ما أخذت بسرعة كافية. فلذلك أنا اليوم أقول يا جماعة بدل ما نتكلم إحنا على خطة تنمية لمدة 10 سنوات، أنا ما أعتقد إن إحنا نستطيع أن نضع خطة تنمية لمدة 10 سنوات. أنا كتبت كتابي كيف تخطط لحياتك من أكثر من 10 سنوات يعني، لكن في ذاك الوقت لما كتبت الكتاب كان جدا جدا مناسب، بس في الحقيقة الآن الكتاب أنا أضفت له إضافات، يعني يبي له أمنمنتس يعني، والإضافات هذه ما عاد أنك تقدر تفكر بطريقة الرؤية هاي بعيدة المدى، كده حتصبح المسألة غير حقيقية في واقع يتغير كل 8 شهور، تحدث فيه تغيرات كل 8 شهور. ما أقول لك الخطة الآن كبرى الشركات تضعها كل 6 شهور، لأنهم يودون أن يواكبوا التغيرات على صفة أنه كل شيء يقفز بالسنة ضعف، الجهاز اللي تشتريه الكمبيوتر اليوم بعد سنة ينزل ضعفه وأرخص، كل الأجهزة اللي تشوفها كذا. يقول لي واحد مرة قال خوش نكتة، قال لما جيت أشتري كمبيوتر يقول من 15 سنة جيت بشتري كمبيوتر، فأبوي قال لي اصبر اصبر يا وليدي، ترى الأشياء ترخص لا تستعجل يعني. ذاك الوقت كان الكمبيوتر ب1000 دينار، مع الأيام فعلا بدأ يرخص يعني. فيعني لين وصل اليوم تستطيع عزيز المستمع تشتري جهاز كمبيوتر ب100 دينار وتشتري 10 آلاف ضعف الكمبيوتر اللي كان موجود قبل 10 سنوات أو 15 سنة، يعني عشر قيمته 10,000 أضعاف قوته. فيقول الحمد لله ما سمعت كلام أبوي، طبعا كلام أبوي كان صح، بس الحمد لله أني ما سمعت كلام أبوي، لأني لو سامع كلام أبوي كان ليل يوم ما اشتري جهاز كمبيوتر. فهو النصيحة القضية أنك أنت توفر قضية مؤذية ومزعجة في الحقيقة، انك انت في قضية اتخاذ قرارات لجنات المناقصات وما اعرف كذا، كله كلام فاضي بطال، كان يصلح جدا للستينات للسبعينيات وكذا، بس اليوم ما يصلح. القرار اليوم في التوقيت، لذلك انا مثلا ساعات اروح اشتري اشياء وكذا، يعني اذا انا رايح استانس يعني مثلا، والله انت يعني تعرف بعض السيدات مثلا يحبون يروحون السوق يتسوقون، خلاص اوكي ما في مشكلة، فهي مو قصتها رايحه يعني لازم تشتري مثلا جاكيته ولا لا جاكيت، ولا لازم تشتري مثلا ملابس معينه ولا بجامات حق الاولاد ولا كذا. مثل انا لو بغيت مثلا بسافر وراي سفره وكذا وبشتري، اوكي بحتاج هالكثر مثلا كذا وكذا كذا، فحاط لبس رياضه مثلا عدد اثنين لبس مثلا، فودي ادخل محل مثلا، عندي كم محل، شي محل ومحل ادخل واخلص، بس اشتريهم كلهم كذي، وانا في خلال نص ساعه اكون ترست السله وخلصت الحمد لله، انجزت المهمه بالنسبه لي. طبعا بالنسبه لسيده يعني تقول لك يعني قد، مو كلهم طبعا، بس قد تقول لك مو هاي الفكره، على كل حال هدفها واضح، انت بتعيش لحظتها، فتدخل مثلا تروح السوق تقعد مثلا ساعه ساعتين ثلاث اربع ساعات عايشه دبدبات عاليه ومرتفعه وكذا، بعدين بالنهايه تشتري لها قميصين ولا شيء مثلا. يعني انا بنص ساعه بخلص شغلي وشغل عيالي وكل شيء واطلع وخلاص وادفع وامشي يعني، ويمكن احس بانزعاج شوي لما يكون بعد الكاشير في زحمه ولا ما بخلص. واحد ثاني محدد هدف اخر يعني وكذا. فانا بالنسبه لي بس تلقاه ارخص في المكان الفلاني، ساعات مثلا والدتي تقول لي مثلا لو رحت المكان الفلاني ترى تلقاه ارخص توفر فيه مثلا دينار، اقول لها يعني يا ام دينار دينارين، يعني انا بحسب ساعتي بكم يعني حقول تسوى لها يعني 50 60 ضعف في الكلام اللي قاعد، فبالنسبه لي ما لها قيمه. فأنا لو اشتري شغله مثلا قيمتها مثلا هنا 50 دينار ولو رحت مكان ثاني حلقاها ب 45 ولا بلقاها ب 42، انا بالنسبه لي اوفر اني اشتريها من هنا ب 50 دينار من ان انا حتى اضيع 5 دقائق ولا 10 دقائق في مكان ثاني. بس بالنسبه لشخص ثاني لا، كيف هو كل واحد يحدد اولوياته. فانا اقول فاحيانا اتخاذ القرار، قرار مثلا قطارات ما اتخذ، سنوات عدت وما شو ما اخذنا القرار، هاي شوي تاجل شوي ما اعرف شيء شوي ماشينا شوي كذا، هاي شوي تاخر، لا هذا خاف من كذا، هذا الوزير تغير ما كذا، راحت 20 سنه راحت. فالقرار ما تاخذ بالطريقه، قضيه نبني جسر الصبيه ولا ما نبني، لا والله يا جماعه محتاجين، لا والله مكلف، لا ما ادري كذا، لا سوينا دراسه، لا ما اعرف كذا، خلاص بس تغيرت المعالم الجغرافيه وما حنستفيد من الجسر ولا كذا. جسر بني خلاص بين البحرين والسعودية غير خارطة العمل كلها، غير البحرين تماما. البحرين كانت شيء وبعد الجسر اللي بينها وبين السعودية شيء ثاني تماما، يعني مسألة بس. فالصبية ممكن تغير تماما، المطلع والصبية والعبدلي والمناطق هذه كلها ممكن تغير، جسر بس. قرار يحتاج سرعة، مو توفير، مو كذا، الموضوع وايد وايد وايد اخطر من كذي. الوقت اليوم هو اللي يلعب، والوقت هذا مو قضيه ان احنا متراكمين في الوقت، لا، بس قضيه ان انت خذ قرار بسلاسه. شوي بكمل في هذا الموضوع، فتابع في لقائنا القادم باذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.